يقول السائل: ما حكم من قدم إلى جدة وله شغل وبعد انتهائه من شغله أراد أن يعتمر، فهل له الحق أن يعتمر من جدة؟ نعم، إذا قدم الإنسان إلى جدة لشغل وبعد انتهاء شغله أراد أن يأتي بعمرة، نقول له أحرم من مكان من جدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين حدد المواقيت: من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذا إذا كانت النية لم تحدث له إلا بعد انتهاء شغله. أما إذا كان من الأصل قد سافر للعمرة ولأداء هذا الشغل في جدة، فإنه يحرم أولا بالعمرة من ميقاتها ثم يأتي بها، ويأتي بعد ذلك بشغله، أو يأتي بشغله وهو متلبس بالإحرام ثم إذا انتهى شغله أنهى عمرته. فهنا فرق بين شخص تحدث له النية بعد انتهاء شغله، وشخص آخر تكون النية سابقة. فالثاني نقول له أحرم ولو من جدة أو من دونها أيضا من حيث وجدت النية، وأما الذي كان عنده نية سابقة فإنه لا يجوز أن يمر بالميقات حتى يحرم منه.